محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن بعض الأسئلة التي توجه إلي بها بعض الإخوة. يقول أحد الإخوة: إنك قد شرحت المكتسبات التي أكرم الله بها المسلمين بعد هجرتهم من مكة إلى المدينة، وهي دار الإسلام والأمة الواحدة والنظام السلطوي، وأفضت وفصلت القول في دار الإسلام، ولكنك لم تفصل القول في الأمرين الآخرين وهما الأمة والنظام السلطوي. الواقع الذي أذكره أنني شرحته، لكن يبدو سؤال الأخ ليس عن هذا. هو يقول: إذا كان الجهاد إنما شرع حماية لهذه المكتسبات التي أكرم الله بها المسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة، هذه المكتسبات غير موجودة اليوم، فلا وحدة الأمة موجودة ولا النظام السلطوي موجود. هو يفهم من النظام السلطوي أحكام الشريعة الإسلامية، هكذا يفهم. فأحكام الشريعة الإسلامية اليوم لا تطبق، ومن ثم فمعنى ذلك لا يوجد ما نجاهد في سبيله اليوم. هذا سؤال الأخ. هذه المكتسبات التي كان المسلمون يجاهدون في سبيل الله لحمايتها غير موجود اليوم، فوحدة الأمة تناثرت، والنظام السلطوي فيما يفهمه وهو تطبيق الشريعة الإسلامية غير موجود. فكأننا نقول إذن لا داعي إلى الجهاد. الجواب عن هذا: أولا، أما ما يتعلق بالنظام السلطوي، وهذا التعبير جعلناه بديلا عن كلمة السلطة الحاكمة، لأن الحكم إنما هو لله عز وجل. النظام السلطوي لا علاقة له بأحكام الشريعة الإسلامية ولا بالقوانين. كلمة النظام السلطوي هي تقريبا ترادف كلمة النظام الدستوري والإداري حسب المصطلحات القانونية الجديدة، يعني وجود حاكم له سلطة على شعبه، وجود بيعة بين هذا الشعب وبين هذا الحاكم، وجود دستور يضع الخطوط العريضة لرسم علاقة ما بين الأمة أفرادها بعضه مع بعض، وعلاقة الأمة بالحاكم. هذا ما نعنيه بالنظام السلطوي. ثم إن وظيفة هذا النظام أن يطبق الشريعة الإسلامية. فالنظام السلطوي شيء والشريعة الإسلامية شيء آخر. وظيفة النظام يعني وظيفة الحكم يعني وظيفة الدولة أن تطبق الشريعة الإسلامية. هذا النظام أليس موجودا اليوم؟ أليست هنالك دول نسميها دولا إسلامية؟ النظام السلطوي موجود، دعك من الشريعة الإسلامية مطبقة أم غير مطبقة. هنالك نظام يتكون من خلال هذا النظام ما نسميه الدولة، الدولة الإسلامية. هذه الدولة يجب على المسلمين أن يحرسوها، ويجب أن نمنع أي قوة تريد أن تحطم هذا النظام أي هذا الحكم أي هذه الدولة. ولذلك نحن نقول دائما ونكرر ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولو لم يكن مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولو كان فاسقا ولو كان جائرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. وإذا جاء من الخارج أو من الداخل من يريد أن يقوض هذا الحكم ينبغي أن نقاتله، وهذا هو الجهاد، لأن هذا من المكتسبات. نعم لا نطيع هذا الحاكم في محرم ولو اقتضى ذلك أن نزق أرواحنا، لكن لا نخرج عليه أيضا. وقلنا في هذا كلام سيدنا رسول الله من حديث حذيفة، الحديث صحيح، نعم سيكون بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس لا يستدنون بالسنة ولا يهتدون بهدايتي. قال فما تأمرون يا رسول الله إن أدركنا ذلك اليوم؟ قال تسمع وتطيع إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. إذا النظام السلطوي قائم ويجب أن ندافع عنه، لكننا نقول إن على هذا النظام السلطوي أن يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى. وحدة الأمة والله صحيح أنها تناثرت، لكن علينا مسؤولية في رقابنا أن نستعيدها. عندما قوضت الصهيونية العالمية متفقة مع الصليبية ومع بريطانيا على تقويض الوحدة الإسلامية متمثلة آنذاك في الخلافة، كان على المسلمين آنذاك أن لا تغمض لهم عين إطلاقا، وأن لا تهدأ لهم نفس إلا بأن يهبوا هبة رجل واحد ويدافعوا عن تلك الوحدة، أي يدافعوا عن الخلافة. جهاد قائم. كأن الأخ السائل يقول طيب والآن واجبنا أن نستعيدها. يجب أن نستعيد هذه الوحدة بأي شكل من الأشكال، يجب أن نستعيدها. إذن المكتسبات التي منها انبثق وجوب الجهاد موجودة، ومن ثم فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. طيب دار الإسلام أيضا كثيرا هي الدور التي خرجت من أيدينا، هل نقول إذا لا نجاهد لأن دار الإسلام خرجت؟ هي خرجت حسا ولكنها باقية كما قلنا حكما. دار الإسلام لا تتحول إلى دار الكفر. ما معنى ذلك؟ هي في الوقت تحولت. معنى ذلك أن على المسلمين أن يقوموا لاستعادتها، وهو واجب جهادي معلق في أعناقهم. يصدق هذا على الأندلس، يصدق هذا على فلسطين، يصدق هذا على كل سوق فتح فتحا إسلاميا وفي عهد من العهود ولسبب من الأسباب خرجت هذه الأرض من أيدي المسلمين. واجب، نعم، هذه هي الثغرات التي يجب أن نسدها بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر، أحد الإخوة أرسل يقول إن بعض الشيوخ الأجلاء في هذه البلدة انتقد تدريسنا أو دراستنا أو مذاكرتنا لأحكام الجهاد التي أمر الله سبحانه وتعالى بمعرفتها، وقال هذا الموضوع ما ينبغي أن يطرح بين العوام. أعجب يعني انتقاد واجهته بحياتي هو هذا الانتقاد. لا أعلم إذا كان فعلا هذا الأخ متأكد من هذا النقل الذي ينقله عن بعض الشيوخ الأجلاء أم لا. الذي نعرفه جميعا أن الجهاد باب من أبواب الفقه الإسلامي، أليس كذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولم نسمع أن سيدنا رسول الله استثنى من الفقه بابا معينا مثلا، أو أن شراح الحديث أو أن أحد الصحابة قال مثلا لا الجهاد لا، مثلا احكام الامامة العظمى لا. النبي عليه الصلاة والسلام اطلق، قال من اراد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ترى يعني وظيفتنا ان نحرس جهالة الاخوة العوام حتى لا يتخلصوا منها وان نبقيهم جهال، ام مهمتنا ان ننتشلهم جهد الاستطاعة من الجهالة ونرقى بهم شيئا فشيئا الى صعيد المعرفة؟ ما هي مهمتنا؟ مهمتنا ان نعلم، ان نتعلم اولا ثم نعلم. ولا اعلم ان هنالك اشرف من مهمة التعليم. التعليم اولا والوعظ ثانيا. دروس الوعظ التي يعني في اذهاننا بشكل تقليدي انيطت بمجالس العوام، هذه مجالس تأتي في الدرجة الثانية بعد العلم. العلم بأحكام الشريعة الإسلامية أولا، ثم إلهاب مشاعر الناس بالعاطفة لتطبيقها ثانيا. فالعلم أولا، هذا شيء. الشيء الثاني، الآن الخطط التي ترمي إلى المزيد والمزيد من القضاء على الإسلام والمسلمين، على ما تعتمد هذه الخطط؟ تعتمد هذه الخطط أو يعتمد أصحابها على شيء واحد أساسي، هو جهل الطبقة الساحقة من المسلمين. هذا هو رأس مال المخططين. يعني عندما يكون ينظرون فيجدون أن المجتمعات الإسلامية معظمهم مثقفون ثقافة إسلامية جيدة لا يستطيع أحد أن يخدعهم، هل تنفذ مخططاتهم؟ لا تنفذ. لكن نظروا فوجدوا العاطفة الإسلامية قوية والعلم بالإسلام ضعيف، انتهزوا الفرصة فتلاعبوا بشرع الله عز وجل، وبثوا هذا التلاعب فيما بيننا عن طريق طوابير موجودة خفية مقنعة بقناع الإسلام. بثوا هذه الطوابير، صرفوا أعيننا عن الجهاد الذي ينبغي أن ننهض به وأن نبذل أرواحنا ودماءنا في سبيله، وشغلونا بأمور أخرى ليست من الجهاد في شيء كبديل وكتعويض. طيب هذه الخطط من الذين يستدرجون لتطبيقها؟ الذين لا يعلمون أحكام الشريعة الإسلامية هم. ولذلك تجد الآن الذين تورطوا في هذه الخطط هم من العوام ليسوا من العلماء، ولو دعي إلى ذلك العلماء لما تورطوا. طيب لو كان هؤلاء العوام علماء يعرفون ما هو الجهاد وكيف يتم الجهاد وما هي الساحة التي ينبغي أن يتجرد فيها المسلمون للجهاد، أفكانت تلك الخطط تنفذ؟ أفكان هذا الغوغاء يمكن أن ينال من المسلمين منالا؟ إطلاقا. إذن نحن مكلفون بأن ننشر هذا الوعي الإسلامي وأن نعلم الناس حقيقة الجهاد في عصر يلعب فيه أعداء هذا الدين بورقة الجهاد. هذا الشيء يعني أمر غريب وعجيب جدا أيها الإخوة، أن أسمع من يقول وهو من أهل العلم أن إطلاع العوام على أحكام الجهاد خطأ. طيب إذا من هم الذين ينبغي أن يتعلموا الجهاد؟ اصلا الجهاد من الذي يكلف به؟ هؤلاء كل المسلمين هم الذين يكلفون بالجهاد. اذا انا مكلف بالجهاد ينبغي ان نعلمه، الا الناس الذين سيدعون يوما ما قريبا او بعيدا الى الجهاد ينبغي ان يعلموا ما هو الجهاد وما هدفه ومتى يشرع وكيف ينفذ وما إلى ذلك وما هي ضوابطه وما هي آدابه. طبعا هذا الكلام الذي نمي إليه من قبل بعض الإخوة الذين يحضرون الدرس هذا هو جوابي عليه. لا يا أخي، نعم ممكن أن يتم الاستدراك عندما نتنكب عن جادة الحق، هذا ينبغي أن يوقفنا وينبغي أن يجعلنا نصغي السمع إلى كل من ينبهنا وجزاه الله خيرا، ولكن إلى الآن نحن ننقل ما ذكره علماء الشريعة الإسلامية متفقين في الأمور المتفق عليها ومختلفين في الأمور المختلف فيها. ولا بد أيها الإخوة لكي تعلموا ما الذي يجري هناك في العالم الخارجي من خطط تطبخ ضد المسلمين، لا بد أن تدرسوا هذا الأمر. لا بد. الآن البركان الذي تعمل الدول المعادية للإسلام على تفجيره في العالم الإسلامي إنما يتم بواسطة دفع الغوغاء إلى ساحات يمارسون فيها أعمالا باسم الجهاد صرفا لأعينهم عن الساحة التي ينبغي أن يلتقي الكل فيها على الجهاد وتشاغلا للتعويض. طريقة الغرب معروفة، طريقة الغرب خبيث خبث عجيب جدا جدا جدا، وإمامهم في ذلك بريطانيا. موضوع يعني صرف النظر، ردود فعل ما بيعمل، لكن جهاد ضروري، الجهاد والجهاد والجهاد والجهاد والجهاد. ايه شو الجهاد؟ الجهاد قوموا ضد حكامكم، فجروا قنابل ببلادكم، تحولوا الى فئات ياكلوا بعضكم بعضكم، وهذا هو الجهاد. يكون الأمة سحقت نفسها بنفسها وهم ينظرون ويتفرجون، وهذا ما يفعلون. قلت لكم مرارا مجلس الأمن القومي الأمريكي أصدر تقرير في عام 91 يتحدث فيه عن خطورة الإسلام والصهوة الإسلامية ويضع الخطة. هذه هي الخطة، موجودة الخطة من البنود، ضرورة تأليب المسلمين بعضهم على بعض، إثارة التناقضات بين المسلمين، تحويل الإسلام إلى إسلامات مذهبية متخاصمة متصارعة. موجود هذا الكلام وهذا يطبق الآن. ومن العجب أن يقول قائل من أهل العلم لا العوام ما ينبغي أن يدرسوا الجهاد، يعني خلي هالأمور تصير وهني معرفني وين الله حاططهم. يا ترى هدولي على حق ولا هدولي على حق؟ ما بيصير. ثم هذا من الفقه، ورسول الله يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نواصل الآن حديثنا بعد أن أصغينا إلى رأي الجمهور بأن الجهاد إنما شرع درءا للحرابة، أصغينا إلى أدلتهم من القرآن والسنة، وأصغينا إلى أدلة الشافعية والظاهرية الذين يقولون بل الجهاد شرع درءا للكفر، وأصغينا إلى النقاش الذي جرى بينهم. بقي أن نقول شيء واحد، ماذا يقول الشافعية رحمهم الله في رد أدلة الجمهور؟ يقولون شيئين. أولا، كل هذه الآيات التي استدلتم بها قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إلى آخر ما هنالك وإن جنحوا للسلم، هذه كلها نسخت بآية السيف، الآية الخامسة في سورة التوبة التي قرأنا. هذا ما يقولون. طبعا الجمهور يقولون طيب ينبغي عندما نقول هذه الآيات كلها منسوخة بآية السيف ينبغي أن تحددوا التواريخ حتى نعلم أن آية سيف آخر هذه الآيات، ولا تستطيعون، بل هنالك آيات نزلت بعد، فكيف ينسخ السابق اللاحق؟ خلاصة هذه النقطة يقولها الشافعية. النقطة الثانية يردون على تفسير الذي ذكرناه في حديث رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يقول صح كلامكم عن قاتل أو قتل صحيح، والشافعي يقول هذا، لكن انظروا الغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم، فقد تبين صحيح أنني أقاتل من يقاتلني، لكن القتال مستمر إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا الحديث في آخره حجة لنا. ما الجواب عن هذا فيما ذكره الجمهور مثل المالكية والحنفية في الموسعات في فقه المقارنة عندهم؟ قالوا نعم، لا شك أن الذين يقاتلوننا ونقاتلهم إذا دخلوا الإسلام، دخلوا حوزة الإسلام، ينبغي أن نكف عن قتالهم ولو أنهم نصبوا العداء لنا، لأن علينا كما علمنا رسول الله أن نكون كخيري ابني آدم. من هما؟ هابيل أم قابيل؟ هابيل. نعم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إذا أسلم نكف عنه ونعلمه بذلك الكف، هذا لا شك في هذا، لكن المفهوم المخالف ساقط هنا من الاعتبار. المفهوم المخالف وهو فإذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله نلاحقهم دائما، هذا مفهوم مخالف. هذا المفهوم المخالف يشترط للأخذ به أن لا يكون هنالك نص يناقضه، نص يعارضه. النصوص كثيرة، 4-5-6 آيات كلها تنص على أنه ما ينبغي أن نقاتل إلا من يقاتلنا، وإذا استأمننا مشرك ندخله إلى بلادنا ونوفر له الأمان ثم نرجعه إلى مأمنه حتى ولو لم يسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم. هذه النصوص تمنع من الأخذ بالمفهوم المخالف. نعم، هذا هو كلام الشافعية وهذا هو جواب الجمهور. أنا مرة أخرى أقول هذا المجلس في الواقع يمكن مجلس طريف أن نجد هذا العدد الوفير في درس، والدرس أكاديمي، درس علمي، درس ليس واعظيا، فعلا غريب، لكن هو غريب وجيد. هو غريب كغربة التبر بين التراب الأغبر، صحيح غريب، لكن هذا الأمر الغريب ما كان ينبغي أن يكون غريبا، ينبغي أن تكون دروسنا كلها دروسا علمية. نعم، تعطينا حتى لا يستطيع واحد من الشارع أن يتلاعب بعقلنا وأن يخدعنا بأحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. الآن ما معنى الحرابة التي قال جمهور الفقهاء أن الجهاد شرع في سبيلها؟ الحرابة أيها الإخوة بكلمة مختصرة هي ظهور قصد العدوان. إذا ظهر قصد العدوان من جهة ما فتلك هي الحرابة. ظهور قصد العدوان كيف يتجلى؟ كيف يتجلى؟ يتجلى بدلائل متنوعة كثيرة. يتجلى قصد العدوان بأن نسمع عن خطط تبيت لقتالنا، هذا قصد عدوان. يتجلى قصد العدوان بأن نطلع على فئات تتسرب إلينا لفتح ثغرات وبؤر ولزرع وغرس عملاء فيما بيننا من أجل قصد عدواني. يستهدف النظام السلطوي دولة يعني، او يستهدف حقا من حقوقنا، قصد العدوان. من مظاهر قصد العدوان معاملات تستهدف محاصرتنا والتضييق علينا، ان اقتصاديا وان سياسيا وان بشكل من الاشكال. من مظاهر قصد العدوان ان نفاجأ بان عدوا داهمنا وبيتنا. كل هذه الصور الوان لظهور قصد العدوان. يعني اذا ظهر قصد العدوان لدى مجتمع من المجتمعات قريبا او بعيدا عنا، فقد وجب عندئذ الجهاد، اي ان الحرابة لا تعني ان نجد العدو قد وصل الينا وطرق ابوابنا، لا، هذا تصور غلط. وطالما دار في اذهان كثيرا من الناس ظن فعلا بعض الناس ان حرابة لا تتحقق الا بالعدوان الفعلي، يعني طالما كانت المسألة نظرية وخطط ترسم وما الى ذلك وتكتيكات وحرب باردة، لا نفعل شيئا. لا، هذا غلط، ولم يقل به احد من الناس، وكتب الشريعة الاسلامية مليئة ببيان ان الامر على العكس من ذلك تماما. وهؤلاء الذين يتصورون، لاحظوا ايها الاخوة المغالطة من اين تأتي، الذين يتصورون ان الحرابة لا تتحقق الا بالعدوان الفعلي، عادوا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا انه مثلا غزا خيبر قبل ان يحارب اليهود المسلمين بشكل فعلي، وجدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل جيشا عظيما لغزو مؤتة. طيب والروم ما بدأوا قتالا وما وصلوا الى الجزيرة العربية. وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه الى بني المصطلق، وبني المصطلق ما طرقوا ابواب المدينة المقاتلين. قالوا ها، اذا معنى ذلك ان الجهاد لم يشرع لدرء الحرابة، وانما شرع لدرء الكفر. والدليل انه هاي اليهود مساكين نايمين ببيوتهم بخيبر والنبي داهمهم. معنى ذلك ليش داهمهم؟ من اجل القضاء على الكفر. الروم عادين ببلاد الشام، من المدينة هيك للشام ارسل رسول الله جيشا لجبا، ليش؟ وين الحرابة؟ ما في حرابة. معنى ذلك للقضاء على الكفر. كذلك بني المصطلق، هذا التصور من اين جاء؟ من الخطأ في فهم معنى الحرابة. ظن هؤلاء الاخوة ان الحرابة لا تتحقق الا اذا طرق العدو باب المسلمين وايقظوها من رقادها، ساعتها بقى صار في حرابة. هذا التصور خطأ. الحرابة ظهور قصد العدوان. وعندما نفهم هذا ندرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجه جيشا ولا توجه بجيش الى اناس ليحاربهم الا بعد ان ظهر قصد العدوان. ظهر قصد العدوان. خيبر، جاءت الاخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنسيقا يتم بين يهود خيبر وبين قبيلة غطفان من اجل مقاتلة المسلمين. خطة بجوز بدها لسه سنة. ظهر العدوان ام لا؟ وجدت الحرابة اذا. وجه رسول الله جيشه وتوجه الى خيبر. من المصطلق، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المشركين هناك عند المريسيع يجهزون جيشا لقتال رسول الله، يهيئون. سابقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه ولم يقع قتال، رأسا تفرق. بالنسبة لمؤتة، لأول مرة في التاريخ يقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، على يد واحد من أمراء العرب الذين كانوا عملاء للإمبراطورية الرومانية. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا قصد عدواني أم لا؟ واضح كما يقول المثل العامي المكتوب مبين من عنوانه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن يقول كما يقول بعض المستشرقين أنه لا، هذا ظلم، هذا المسلمين لازم يكونوا نايمين ببيوتهم وقاعدين مثل الحمامات البيضاء تماما تماما، ما بيحاربوا حدا إلا حتى العدو يطرق أبوابهم، هذا كلام هاد؟ أوروبا اليوم هيك تعمل؟ أمريكا هيك تعمل؟ الأعين كلها تكون مفتحة وينظرون، فإذا شموا رائحة تبييت لخطة عدوانية تجد رأسا الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه يقول الحرب خدعة، أي يكسبها الأسبق، وهذا من ذلك الوقت. واليوم من باب أولى الحرب خدعة، الآن العبرة بالمستعجل حسب الأسلحة الجديدة التي توفرت. من الذي يكسب الحرب؟ الأسبق. فهؤلاء المستشرقون الذين يحاولون أن يفسروا الحرابة بوجود عدو داهم البلد وأحاط بالبلد، هذا كلام أرعن. وهذا من أجل هذا ندرس نحن الجهاد، حتى لا يأتي أخ من الإخوة الموجودين يقرأ مقالا في مجلة عن الجهاد وعن معنى الحرابة وعن تاريخ الجهاد في الإسلام ويجد في هذا الدرس أن المسلمين القدامى ما كانوا يقاتلون إلا من قاتلهم، إلا من قاتلهم يعني إلا من جاء فوصل إليهم، يقول إيه أصبح لكان هيك الحكم، أو العكس بقى ما تسمعوا بقى بالأمور الثانية يا هيك يا هيك. لا، نحن لا نتيه بين يمين وشمال بين إفراط وتفريط، بل هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن قصد العدوان هو ما يعنيه الفقهاء بالحرابة، وهذا هو مدار أحكام الجهاد. وهنا نعلم أن المسلمين لو كانوا مهيئين من حيث القوة ومن حيث الوحدة ومن حيث المكنة لكان عليهم في كل يوم أن يجاهدوا، لأنه في كل يوم فيه هنالك عدوان يبيت على المسلمين. مو شرط العدوان يكون يعني عبارة عن جيوش وصلت لعنا، العدوان ليش وقف في يوم من الأيام ضد المسلمين يا أخوان؟ ما وقف، لكن بما ابتلينا نحن؟ ابتلينا بالتفرق وبالتشرذم، وبأن بعضنا قد تألب على بعض، غفلنا أو أغفلنا عن عدونا بالبديل الذي هو أن ينحط المسلمون بعضهم على بعض باسم الجهاد كمان للتفريغ، مشان تفريغ شحنة الجهاد عند الذين يشعرون أنه لازم نجاهد لازم نجاهد. إيه طاقة جهادية، تعالوا ننفسها الطاقة. طاقة كيف عم تتنفس الآن؟ بالطريقة التي ترون، وتبعد الأنظار عن الساحة الحقيقية التي يدعون المنادي فيها إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الفقهاء في باب الجهاد ذكروا هذا البحث مطولا أيها الإخوة، ومن الذين أشبعوا هذا الكلام بحثا الإمام الغزالي في كتاب له اسمه المنخول، يتحدث في هذا الموضوع بالذات ويقول طيب في خلفاء بني أمية وخلفاء العباسيين كانوا كل سنة بيغزوا كل سنة بيغزوا، طيب شلون كانوا بيغزوا كل سنة كل سنة كل سنة والروم مساكين قاعدين بهرقلة وهون وهون ما حدا عم يقاتلون؟ أوضح الإمام الغزالي هذا الكلام الذي قلته لكم. ثم ماذا قال؟ قال ولطالما قيل الروم إذا لم تغزى غزت. إذا أنت ما بتسرع تشغلها بالغزو هي تشغلك بالغزو، لما هي تشغلك انت شو بتساوي؟ تتربط صرت بقى. فاشغلها بما تريد ان تشغلك هي به. هذا الكلام ينبغي ان نعرفه جيدا، هذا الكلام هو منطلق تصحيح النظر ايها الاخوة. اذا صححنا النظر اغمدنا السيوف التي نشرها على رقاب بعضنا بعضا، وبالتالي عدنا الى وئامنا، عدنا الى محبتنا، وبالتالي توجد الوحدة. واذا وجدت الوحدة تفجر الجهاد الحق الذي ما ينبغي ان ينام الى ان تقوم الساعة. نعم، هذا الامر ينبغي ان نعلمه جيدا. لكن قد يقول القائل، لماذا كانت الحرب الدفاعية مثلا في اوائل عهد المسلمين بمشروعية الجهاد القتالي، وكانت الحرب الهجومية بعد؟ لانه الان نحن شو طلع معنا؟ طلع معنا الجهاد ضد الحرابة الى حالتين، حالة ان نشعر العدو قد وصل الينا فنقوم فنقاتل، هي اسمها حرب دفاعية. الحالة الثانية انه نحن نسمع ان عدوا قد خطط لقتالنا فنسرع ونبادر بالقتال قبل ان يبادرنا، هذا يسمى حرب هجومية. قبل صلح الحديبية كانت الحروب وكل الغزوات من نوع الدفاعية، يعني بيجي العدو لقريب المدينة بيطلع النبي عليه الصلاة والسلام بيقاتل، مثل غزوة الخندق، مثل بدر، مثل غيرها، أحد. بعد صلح الحديبية شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن تغزونهم ولا يغزونكم، من الآن فصاعد نحن بقى بدنا نبدأ، مو هن بدهم يبدأونا. شو معنى نحن بدنا نبدأ؟ يعني بمجرد أن نشم وأن نعلم أن قصدا عدوانيا يبيت فلسوف نباغتهم قبل أن يباغتونا. فالسؤال إيه؟ طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الموقف المبادرة بعد صلح الحديبية؟ الجواب كما قال الفقهاء، هذا من أحكام الإمام. هو الجهاد دائما مين اللي بنفذه؟ إمام المسلمين. مين اللي بيعلن الجهاد؟ إمام المسلمين. مين اللي بيعلن الهدنة الموقوتة، الصلح الموقوت؟ إمام المسلمين. فهذا تكتيك يقدره إمام المسلمين. مثلا في بعض الأحيان يقتضي الأمر أنه ما يطلع النبي من المدينة صلى الله عليه وسلم، مثل يوم خندق، جايين من هون ومن هون ومن هون، مو من جهة واحدة، لو طلع لهم كانوا التفوا عليهم التانيين من وراء، طلعوا من هني كمان التفوا من وراء، من عدة جهات جايين. درسوا وجدوا لا، الوضع القتالي يقتضي انهم يتموا بالمدينة ويعملوا الخندق. اذا هذه سياسة القتال من يقودها؟ رئيس الدولة. وهكذا عرفنا ان الجهاد الذي يبتغى منه درء الحرابة ينقسم في تنفيذه الى شكلين، شكل دفاعي مثل غزوة بدر، غزوة احد، غزوة الخندق، وشكل هجومي مثل غزوة خيبر، بني المصطلق، مؤتة، اليرموك، قادسية، نحو ذلك. اعتقد ان هذا الكلام اصبح واضحا جدا، وهذا القدر الان يكفي. واسأل الله ان يجعل مجلسنا مجلس فقه، ومجلس علم، ومجلس موعظة ايضا، ومجلس موعظة ايضا. والعلم هو الذي يوصل الى الله عز وجل. انا ايها الاخوة، يعني مع تقديري لمشايخنا وعلمائنا الاجلاء، يحجبني عن هذا الكلام كلمة لا تزال تحفر في ذهني ورأسي، قالها لي والدي ولم اتجاوز من العمر 15 عاما. قال: يا بني، لو علمت ان الطريق الموصل الى الله انما هو كسح القمامة لجعلت منك زبالا، ولكني نظرت فوجدت ان الطريق الموصل الى الله هو العلم، ولذلك وضعتك في طريق التفقه في دين الله والعلم. هذا الكلام لا ينطبق علي فقط، ينطبق عليكم جميعا. جميعا. فإذا استطعنا أن نتحرر من شيء من يعني جهلنا وعميتنا فهذا واجبنا، هذا جهاد أيضا. بقي أن أقول لكم، أنا يعني يبدو أنني مضطر أن أعتذر عن حضور الدرس القادم، درس يوم الخميس، والذي بعده درس يوم الاثنين، والذي بعده أيضا درس الخميس، وموعدنا في الدرس الرابع. يعني الخميس سأكون هنا إن شاء الله، لكن ما أظن أنني أستطيع أن أدرك الوقت المناسب. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.